انتشر الظلم في الأرض من خلالهم، وإنما مورس القهر والبغي على الناس بقوتهم وأيديهم. لذلك وجدنا آيات القرآن تبشرنا بهلاكهم، مثل ما ورد في قوم عاد أصحاب القوة والجبروت، وفي معظم الأقوام السابقة والهالكة. وفي العصر الحديث نشهد نماذج كثيرة ومختلفة لأعوان الظلمة والظالمين، سواء كانوا من التجار أو الأغنياء ممن يدعمون المستبد بأموالهم، أو من الإعلاميين ممن يروجون لأكاذيب الطغاة وأساطيرهم، أو من المفكرين والعلماء الذين يبيحون ظلم الظالمين ويشرعنونه بغية أن يكون لهم على الناس قوة وسلطان بدعمهم للسلطان الذي يحكم. لذلك هنلتقي النهاردة مع أحد شباب المسلمين الدعاء إلى الله، الذي تفرد وتميز في دراسة التاريخ الإسلامي، الحضارة الإسلامية. نريد أن نعرف منه قصة هود، عاد، كيف أن عاد كانت قد طغت وتجبرت، وكيف أراد الله سبحانه جل شأنه أن يوصل إلينا من خلال هذه الرسالة ثبات قلوبنا ونحن نعيش في زمن نظلم به. أيما ظلم، الآية القرآنية تستريح بها قلوبنا قبل أن نبدأ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ محمد الهامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا دكتور، ومتشرف أن أنا في لقائك اليوم. نشكرك جدا على أنك سمحت لنا نكون في معيتك اليوم وفي ضيافتك. يا رب ارفع قدرك. نسعد جدا جدا بأن شبابنا أمثالك يكونوا من أصحاب الخطوة الواسعة في فهمهم للدين، ولا يمكن أبدا أن نفهم ديننا إذا ما فصلناه عن القصة، عن الحكاية، عن التاريخ. قبل ما نبدأ وندخل في حكاية النهاردة اللي هي حكاية عاد، عايزين نسمع حضرتك أو نسمع منك، هو في أهمية حقيقية للقصة من أجل أن نفهم ونعي ونعرف فنهتدي من خلال القصة، أم أن القصة في حد ذاتها التي كانت تأتي في القرآن الكريم كانت تأتي من باب التسلية والتسرية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم على المسلمين والمؤمنين؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، القصة أو التاريخ، القرآن الكريم تلت القرآن الكريم تاريخ، فلما يكون الكتاب الخاتم رسالة الله للبشر، الهداية للعالمين، تلتها تاريخ، فلا شك أنه المسألة ليست مسألة تسلية أو حتى تسرية فقط. لا شك أن التسرية مهمة، وهي مهمة للدعاء، وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وفي الآية الأخرى: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لأنه الداعية لابد أن يكون له من المدد الروحي واليقين العقلي والقلبي ما يطمئن به في مسيرته. ففي النهاية الداعية بشر، وكان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أن يعلموا أنهم على الحق الذي كانت بدايته مع آدم عليه السلام. يعني أمة المسلمين لا تبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تمتد من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل قصص الأنبياء هي قصص للأنبياء السابقين الذين كانوا على الإسلام والذين ختمهم محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية لم تكن من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان ختام الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو اليقين القلبي. أما اليقين العقلي فلا بد أن يؤمن المسلم. يعني اليقين القلبي يتأتى من خلال معرفتنا بتاريخنا أو تاريخ البشرية، نعم، وتاريخ الأنبياء والأقوام الذين سبقوا. هكذا صحيح، بهذا الاتساع. يعني كما في قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالمسلم يشعر حين يقوم برسالته في الدنيا أنه هو الأصل ومعه كل الوجود، كل الوجود يسبح لله، وكل الوجود على طاعة الله، وهو ضمن هذه الوجود مهما تكاثر الباطل أو مهما ظن نفسه غريبا، هو غريب بين البشر لكنه المنسجم مع الكون. فبالتالي هو منسجم مع التاريخ من بداية آدم عليه السلام. لذلك أنا أتذكر حتى من أبيات قصيدة السعادة للشيخ القرضاوي كان يقول إن المسلم ممتد في التاريخ وممتد في الاتساع. يقول: في عرض ما اتسع الوجود وطول ما امتد الخلود. يا سلام. نعم، المسلم يشعر بهذا. جميل. الاتساع والعمق والخلود، ويشعر بأن موكب الأنبياء هو موكب قديم، وأنه في هذه اللحظة من التاريخ جزء من هذا الموكب، موكب الأنبياء وأتباعهم، جزء من نفس المعركة التي كانت بدايتها بين آدم وإبليس. فهو يحارب الآن يعني أتباع إبليس وشياطين الإنس والجن، وهي معركة مستمرة. أقول لكي أجمل القول إنه لو لم يكن للمسلم هذا الشعور القلبي والعقلي بأنه الأصل في مسيرة الحياة، وأنه ضارب في عمق الحق طولا وعرضا، وأنه جزء من سلسلة مباركة تمتد من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سيجد نفسه إذا لم يحصل عنده هذا اليقين سيجد نفسه منقطعا منبتا. جميل. يشعر أنه شيء ضئيل في مسار الحياة. جميل. إذن القصة، الحكاية القرآنية، القصة القرآنية، تواتر ما حدث للأقوام الذين سبقوا هو من باب التثبيت. نعم. من أجل أن نعرف أنفسنا، ثم نعرف آباءنا وأجدادنا، ونعرف الخلق كله كيف كان، كيف صار، وإلى أين وصل. صحيح. وأنا بتصل بحضرتك، أنا عندي مشكلة حقيقية في الأسماء. نعم. يعني الأسماء تتداخل عندي كثيرا يعني. فأخوك أحمد عطوان يعني نريد أن نشكره على الهواء وندعو له. طبعا. هو صاحب الفضل في هذا العمل، هو الجند الحقيقي الذي يختفي ولا نراه أمام الشاشة، ولكنه هو الذي يقوم بالإعداد وبالاتصال بضيوفنا وشايل عن الحمل كله. فكل ما أكلمه أقول له: يا أخي، أخوك محمد تهامي الباحث التاريخي ده، يقول لي: يا عمنا اسمه محمد الهامي. أقول له: ما يجراش حاجة، أصل محمد تهامي أنا ليا صديق حفظه الله ربنا يبارك في عمره من الصالحين والمزكيه على الله، صلى الله عليه سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. محمد تهامي هذا عاش حياته كلها لله، فكلما تذكرت شخص فيه خير أتذكر محمد ما شاء الله. تهامي. لذلك هناك تشابه، فلا تنزعج إذا قلت لحضرتك الآن محمد تهامي ولا حاجة. خذ راحتك يا مولانا، هتحبه كمان لو شفته يعني. هتحب محمد تهامي جدا لو شفته، هذا الرجل الذي يعني قضى عمره كله خدمة للإسلام والمسلمين. ربنا يبارك فيه وينفع به يا رب. عايز أعرف من حضرتك حكاية عاد، هم مين قوم عاد دول؟ وهم كانوا فين أصلا؟ هم كانوا موجودين في الجزيرة العربية ولا كانوا بعيد عن الجزيرة العربية؟ هم كانوا موجودين فين؟ وليه يعني وصفوا بأنهم كانوا جبارين؟ نعم، هو بداية قوم عاد من العرب. وخليني هنا أقول ملاحظة مهمة: المسلم لما يشعر أنه امتداد لمسيرة الأنبياء ومسيرة الحق يعلو على العصبيات والعصبيات الجاهلية، يعلو على العنصرية. فلذلك مثلا المسلم يرى نفسه، المسلم المصري يرى أن موسى أقرب إليه من فرعون، رغم أن موسى مش مصري وفرعون مصري. العربي يرى أن سليمان عليه السلام وهو ليس عربيا أقرب إليه من أهل سبأ اللي هم العرب. فقوم عاد كانوا قوما من العرب، والأنبياء في منهم خمسة من العرب، الأنبياء المعروفين في القرآن الكريم في منهم خمسة من العرب. الخمسة دول منهم سيدنا هود صاحبنا في هذه القصة، وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عرب حضرتك تعني من الكنعانيين؟ العرب ولا يعني من ولا جنس العرب يعني مصطلح نعم على أنهم العرب. نعم نعم. فقوم عاد كانوا يسكنون المنطقة التي هي الآن الربع الخالي. نعم. اللي هي في جنوب شرق الجزيرة العربية. يعني إيه الربع الخالي؟ تقصد حضرتك منطقة خالية لا يسكنها الناس الآن؟ هي الآن لا يسكنها الناس. نعم. وكثير من العلماء يقول أنهم لا يسكنونها للعذاب الذي نزل على قوم عاد، يعني لأنه الله تبارك وتعالى كثيرا ما ترك لنا مناطق الأنبياء عبرة وعظة. يا سلام. يعني البحر الميت هو مكان قوم سيدنا لوط، ولذلك يقول الله تبارك وأنهم لا يمرون عليهم مصبحين وبالليل. تمام. ولقد تركناها قريبا آية. قريبا أستاذ محمد أظن استطاعوا من خلال البحث يعني فريق معين باحث استطاعوا أن يصلوا إلى حتى أصولهم وأجسادهم بعض ما بقي منهم. نعم. القصد أنه يعني يترك الله تبارك وتعالى آية. من أثار الأنبياء آية. نعم. سفينة نوح مثلا يقول الله تبارك وتعالى لقد تركناها آية. نعم. يقول عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهكذا إن شاء الله. فقوم عاد هذه المنطقة التي هي في الربع الخالي اللي هي جنوب شرق الجزيرة العربية اللي هي بين السعودية وبين عمان. نعم. والمنطقة هذه تقريبا. نعم. نعم. نعم. هي بين السعودية جنوب شرق الجزيرة العربية بين نعم. عمان والسعودية. نعم. هي من ضمن الحدود السعودية. نعم. وأنا كنت سمعت مرة للدكتور زغلول النجار يقول أنه طبعا دكتور زغلول النجار له في قصتنا هذه يعني مزيد ثقل لأنه جيولوجي أصلا فضلا عن كلامه في الإعجاز العلمي. فهو يقول أنه تجارب أو صور الأقمار الصناعية أثبتت وجود مدينة عملاقة تحت الرمل في هذا المكان، وهذه المدينة العملاقة ليس مثلها في الحضارات القديمة. فهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. نعم. إرم ذات العماد. نعم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم. فقوم عاد كانوا معروفين بالقوة. نعم. وهبهم الله. نعم. قوة وضخامة في الأجساد. نعم. ولما كان سيدنا هود يكلمهم كان يقول وزادكم في الخلق بسطة. نعم. يعني خلقكم أعظم. نعم. من خلق بقية الناس. نعم. وهم هذه القوة جعلتهم من المتكبرين المتجبرين. يقول تبارك وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. سبحان الله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فالقصد إن قوم عاد يضرب بهم المثل في هذه القوة في هذا الجبروت لأنهم يعني المدينة ضخمة. نعم. والأعمدة التي قامت عليها أعمدة ضخمة. وقال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله. فقوم عاد دليل على قدرة الله تبارك وتعالى على إهلاك الجبارين لأنهم نموذج في الجبروت وفي زيادة البسطة في العلم والجسم. طبعا هم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. هم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. يعني حضرتك أفهم من هذا أن هود عليه السلام هو أول نبي بعد نوح عليه السلام؟ نعم. هكذا التفكير؟ هكذا استدل كثير من العلماء على هذا. نعم. بأنه دائما كانت قصة عاد تتلو في القرآن الكريم قصة نوح. نعم. صحيح. ويقول يعني حتى في السورة هذه. نعم. هو فعلا جاء بعد قصة نوح. هو ينتهي قصة نوح ثم أنشأنا من بعدهم قرنا. نعم. آخرين. نعم. صحيح. ينتهي ويقول وإلى عاد أخاهم هودا. نعم. وهكذا. نعم. فلذلك وكذلك سيدنا هود لما كان ينذر قومه كان يقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. نعم. وزادكم في الخلق بسطة. نعم. يعني هم الآية هنا تنص. نعم. على أنه على أنهم قريبوا العهد. إذن هم من أهل جرهم الذين خرج منهم العرب. هو يعني المعلومات الواردة في قصص. نعم. الأنبياء التفصيلية التي لم ترد في القرآن والسنة أغلبها إسرائيليات ونحن. نعم. فيها على نهج النبي. نعم. يعني حدثوا لا تصدقهم ولا تكذبهم. نعم. فبعض الروايات تقول بأنه سيدنا هود كان جد أبيه سام بن نوح. سام. نعم. جد أبيه سام. نعم. بن نوح. نعم. فهو يعني إيه الجيل الرابع. نعم. بعد سيدنا نوح عليه السلام. عليه السلام. فالقصد أنهم هو إحنا عندنا نوح عليه السلام نعم. وكان له أبناء اللي هم خرج منهم الأقوام. نعم. سام وحام سام ويافث. سام وحام ويافث. نعم. نعم. يافث أظن هو الجزء الإفريقي الأسمر. هو طبعا العكس ولا حام؟ لا لا نعم نعم صح. هو يعني يقولون انه الساميه هو جزء المشارقه اللي هو العرب واليهود. نعم نعم نعم. ويقولون انه يافث هذا يافث. هو يعني طبعا برضو هذه من نعم. روايات نعم. اهل الكتاب. انا كما اقول نصدق نعم. لا نصدق ولا نكذب. وهو الذي يعني غضب عليه نوح فدعا عليه بالسداد البشره فايه فكان منه الافارقه. وان كنت يعني لا أحب هذه الرواية هذه الروايات. لماذا؟ لأنها دعمت العنصرية التي مارسها الغرب ضد الشعوب الأخرى فيما بعد. طب مش يمكن أستاذ محمد الله يحفظك إن هذا يؤكد أن كلنا لنوح عليه السلام ونوح لآدم، فإذا لا يوجد عنصرية أو لا يجب أن يكون عندنا عنصرية؟ هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وقد قال تبارك وتعالى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الآخر قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا أيها الناس قد وضعت نسبا ووضعتم نسبا فرفعتم أنسابكم فقلتم فلان ابن فلان فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. يا سلام. وفي قول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طيب اسمح لي أستأذن حضرتك بس عشان أفهم، لأن أنا عايز أفهم. تفضل. أنا لو تخيلت كده الشجرة اللي استمرت حتى وصلنا إلى هود عليه السلام، احنا بنتكلم في البداية عن آدم. نعم. عليه السلام، ثم بعد آدم جاء أقرب الأنبياء كان إدريس. والله طبعا إدريس كان الأقرب بعد. حتى كان أظن موجود وآدم عليه السلام موجود، لأنه يعني مات كان عمره 500 عام تقريبا يعني. نعم. فلحقوا يعني وهكذا. أنا لا أريد التسلسل، ولكن نعم. عايز أعرف إحنا لما وصلنا عند نوح عليه السلام كان في حد قبل نوح، ولا إحنا بدأنا من نوح، ولا إيه؟ والله في الحديث إن بين آدم ونوحا 10 أجيال كلهم على الإسلام. تمام. ثم بدأ الانحراف، أو هذا أول انحراف مذكور يعني في القرآن الكريم، هو ما كان في عصر سيدنا نوح. يا سلام. وهو الانحراف يبدأ بهذه الطريقة يا أستاذ المجد. الانحراف يبدأ بتعظيم غير الله إلى أن يرفع قدره على قدر البشر. يعني هذه الانحراف دائما يبدأ بسيط. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إن ما فيش إيه؟ ما فيش معصية كده فجأة بتحصل مرة. يا سلام. وقال الله تبارك ولا تقربوا الزنا. مش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا. الأمور خطوات. فهو كان في عصر سيدنا نوح أنهم عظموا بعض الذين كانوا يعبدون الله، الأولياء الصالحين، فعظموهم فعملوا لهم صور تماثيل. أيوة. كما يعني زي المقامات. نعم. مثلا. نعم. فقالوا إنما نتقرب بهم إلى الله، إحنا لما بنعمل لهم صورة ولما نعمل لهم تمثال نفضل كده فاكرينهم، أول ما نشوفهم نتذكر العبادة. المدخل الشيطاني بقى. أيوة. هو الشيطان لازم يلاقي الباب كده عشان يخلي المعصية تبقى سهلة. نعم. بالضبط. ثم في مرحلة تالية. نعم. يتوسلون ويتقربون إليهم باعتبارهم أبوابا إلى الله. نعم. وقالوا وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا. نعم. إلى الله زلفى. نعم. ثم ينتهي الأمر بعبادتهم. نعم. ونسيان الله تبارك وتعالى. الله. فهؤلاء الذين عبدهم قوم نوح اللي هم أود ويغوث ويعوق ونصر. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. الخمسة دول ذكر في القرآن عندنا. هم الأولياء الصالحين الذين صاروا معبودات. فاتخذوهم آلهة. هؤلاء كان نبي الله نوح قضى في قومه 950 سنة. نعم. يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ. نعم. الأصنام. نعم. وكانت القصة كما هو معروف. نعم. وقال قال عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. فلما جاء الطوفان. لا حضرتك حررت لي دلوقتي مصطلح مهم جدا. وأنا الحقيقة بدأت الصورة تتضح عندي أكثر قبل الطوفان. نعم. أنا ما كنتش عارف أصل الأصنام. نعم. فحضرتك حررت لي المصطلح وقلت أن الصنم هذا الذي يعبده الإنسان بدأ في فترة نوح عليه السلام، نعم، حينما كان هناك 5 من الأولياء، وهؤلاء الأولياء الصالحين صنعوا لهم تماثيل حتى تذكرهم بهم، نعم، كعبد لله سبحانه وتعالى. ثم تطور الأمر فأصبحوا يتقربون إلى الله بهم، صحيح، ثم أصبحوا يعبدونهم من دون الله. يبقى لما نسمع كلمة صنم أو تمثال يعبد، هذا إذن أصله، واللي بعد كده طبعا تطور إلى أن أصبح بيتعمل من العجوة ويأكلوا العجوة والدنيا كانت زي الفل يعني. يبقى نوح عليه السلام، يبقى نوح عليه السلام كان فارقا بين عبادة الأصنام هذه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 950 سنة كان يدعو، 950 سنة يدعو، نعم. ولذلك أنت تتعجب إنه الناس قد ترسخ فيهم الخرافة إلى درجة أن يدعوهم نبي 950 سنة، ثم يقول الله تبارك وتعالى فما آمن معه إلا قليل، يعني قليل في الآخر الذين آمنوا مع نوح. يعني بعض الروايات أقصى الروايات توصلهم إلى 80 واحد، وأقلها تقول بل 13 اللي آمنوا، لكن خلينا نقول إن هم 80. 950 سنة يجيبوا 80 واحد، يعني في 100 سنة ما جابتش واحد. أي أيوة والله. فمجهود يعني. إيه أستاذ محمد، بعد إذن حضرتك هنا، أليس هذا مطمئنا لنا الآن ونحن نرى هذا الظلم العجيب والكفر البين؟ يعني كثير جدا من أبواب الكفر مفتوحة على مصراعيها والناس لا تنتبه. يطمئن أهل الإسلام وأهل الإيمان الآن ويحمد الله سبحانه وتعالى أننا نعرف الله ونحاول أن نتمسك ونتماسك، هل هذا ملمح قريب؟ هو مطمئن من ناحية ومخيف من ناحية أخرى. يعني هو مطمئن إذا ضمن الإنسان لنفسه أن يثبت، يعني هذا هو. لكن هو مخيف إنه الإنسان إذا ضل قد يقتنع بالخرافة إلى أن يقاتل عنها ولو كان الذي يدعوه نبي، لأنه لابد أن، طبعا احنا زمننا المعاصر ما هو مليان أصنام برضو، ما هو زمننا ده مش كل شيء عظم من دون الله سماه الله طاغوت، يعني صنم، يعني أو يعني كل شيء طغى حده زاد عن قدره، يعني أي شيء يكون مخالفا لأمر الله ويجري في النفوس تعظيمه هذا من الأصنام، هذا مهما كان ذو عقل وحكمة يصير ملتصقا بالصنم حتى يقاتل عنه ويدافع عنه. لأنه نحن نذكره سيدنا نوح إلى سيدنا محمد، كل الأنبياء كانوا يواجهون أقوامهم وأقوامهم يتمسكون بالأصنام، لأنه بعد شوية الأصنام دي مش هتبقى مجرد معبودات، الأصنام دي هيتكون حواليها نظام سياسي واقتصادي وثقافي منفعة، أيوة، في منفعة، فهيبقى في عنده مبرر أنه يدافع، أيوة، ويحارب من أجلها. بالضبط. قبل ما نترك نوح عليه السلام، يعني الحقيقة أمر محير جدا ويمكن حتى الآن موجود، لو سمحت لي وبينت لنا، إحنا بنفكر مع بعض عشان ناخد بالنا من عيالنا. يعني ده نوح عليه السلام ابنه كفر، نعم، إزاي ده؟ يعني عارف حضرتك حكايات لذلك تجد دلوقتي بعض إخواننا الصالحين يعني يطلعهم عيل كده غريب، صحيح، أو كثير منهم والله، يعني كثير من إخواننا في عيال طلع كده متفلتة، هو ده بيحصل إزاي يا سيد محمد؟ والله هو الإنسان لا يكلف إلا نفسه ويكلف وسعه في تربية الأبناء، في النهاية الأبناء رزق، يعني لا يملك أحد أن يغير مصائرهم، في النهاية الأبناء رزق، لأنه كما يقال ويضرب المثل إنه الظروف ليست هي الوحيدة المؤثرة على الإنسان، فقد آمنت امرأة فرعون وهي في قصر أطغى البشر، وكفر ابن نوح، وكفرت امرأة لوط، تمام. فالحقيقة الإنسان يبذل وسعه في تربية ابنه، لكن يظل مسألة الهداية والضلال هي مسألة خارجة عن قدرة الإنسان، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن لابد للإنسان أن يجاهد لكي يكون البيئة المنظومة الوضع كله وضع متدين. طب نعمل إيه بقى عشان البيئة دي نعملها وإحنا الآن بنعيش في بيئة صعبة جدا؟ هل نبدأ بداية من الزوجة؟ هل لابد أن تكون الزوجة زوجة صالحة، وإن كان فقهها وعلمها قليل نجتهد معها حتى تعرف؟ لأن حضرتك عارف وأنا عارف إن إحنا ما بنربيش، الأم هي اللي بتربي، فهل نبدأ من الزوجة؟ لا هو يعني أنا لو تسمح لي أنا أجد في نفسي حرجا أن أتكلم في هذا الأمر لأنه مش تخصصي يعني. لا أنت مسلم وأنت مسلم. أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف النموذج ده تربى إزاي يعني. إذا على هل حضرتك طلعت كده لوحدك ولا كان في حد بيساعدك؟ يعني أنا أرى كل من التقيتهم وجدت أن الأم كان لها الدور الرئيسي في حياتها. الحقيقة يعني هذه أول مرة سأتكلم عن أمر خاص يعني على الإعلام. أنا أدين بالفضل طبعا لوالدي ووالدتي، وهما بسطاء يعني، هما ليس ممن نال حظا من التعليم، ولكن أنا أشهد لهما بالفطرة السليمة وبشدة حرصهما على أن يحفظان القرآن. يعني أنا أتذكر أنه أي شيء كان يمكن التهاون فيه إلا أن أنا أبقى مش عايز أروح الكتاب، هذا أمر غير مسموح بالمرة، لا يمكن. والحقيقة هذا يعني شعرت بفضله لما كبرت طبعا. والحقيقة يعني من أشد ما احتفظ لهما بالفضل فيه هو أنهما ربياني فعلا على الإسلام. يعني أنا خرجت وأنا أشعر أن كل المسلمين في أقصى الأرض شرقها ومغربها إخواني فعلا، وليست لدي النزعات القطرية والقومية والعروبية، لا لا أبدا أبدا. وهذا يعني غرساه في بالفطرة. أنا أقول أنهما لم يكونا على قدر من العلم ولا الفقه ولا إنما هم غرساه بالفطرة. الحقيقة يعني يعني أبي وأمي لهم الفضل الأكبر في هذه التنشئة. إذن اسمح لي أن ندعو لهم ونحن على الهواء ويؤمن خلفنا الناس. اللهم احفظهما واحفظ أمهات وآباء المسلمين أجمعين. اللهم امسح على قلبيهما وعلى عقليهما وعلى جسدهما وعلى نفسهما. اللهم بارك لهما في الدنيا وفي الآخرة، ارزقهم اللهم الفردوس الأعلى، واجعل اللهم ابنهما هذا عملا صالحا يدعو لهم فيتقبل عمله. إذا أخي الفاضل ربنا يحفظك ويبارك فيك، عايزين ننتقل لنقطة مهمة، ما بعد نوح حتى نصل إلى هود. لكن عندي سؤال بيلح علي، سؤال طفولي شوية، اسمح لي يعني. أنا اللي بيجي في قلبي بقول هو الجماعة الطيبين اللي مشوا مع نوح عليه السلام اللي هم الحيوانات والحاجات دي، هم كانوا مسلمين ولا مش مسلمين؟ وهم ركبوا غصب عنهم ولا إيه الموضوع يعني؟ إيه الموضوع ده شاغل ذهني يعني، اللي هو الطيور والحيوانات والحاجات دي يعني. هذا مما يعني هذا من التزيد يعني، القصص القرآني ما لا يركز على هذه الأمور يعني، إلا أن الله تبارك وتعالى نفهم من أنه أمر نوحا بأن يحشر في السفينة من كل زوجين اثنين أن الطوفان كان طوفانا عظيما وأنه أهلك كل شيء، لأنه يعني لولا هذا ما أمره بأن يحشر في السفينة. وهذا في قول نوح، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. هذا الطوفان وحتى التعبير القرآني عن الطوفان تعبير مدهش ورهيب وهائل. يعني الله تبارك وتعالى يقول في سورة القمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الواحد لما يتأمل في يعني النص القرآني يشعر السماء انفتحت بالماء والمنهمر والأرض تفجرت عيونا، فلا عاصم اليوم من أمر الله، ما فيش مية من فوق وما من تحت، خلاص ما فيش إلا من أراد الله له النجاة. نعم، لكن بشكل عام الدواب والكائنات هي ليست مكلفة وهي تسبح لله. يعني إذا السؤال يعني يقصد مسلمين أو مش مسلمين، أنا أستشعر والله أن حتى الحيوانات هذه والدواب هي فيها دين وفيها يعني فيها فهم لقدرة الله سبحانه وتعالى، وهي تعبد الله سبحانه وتعالى يعني رغم أنها غير مكلفة يعني. من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ويوم القيامة سبحان الله يعني هل يعني القرآن كمان قال يعني، والله جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقتص يوم القيامة لعباده، حتى أنه يقتص للشاة القرناء من الشاة العجماء. يعني إذا في خروف عنده قرون نطح خروف ما عندوش قرون ربنا ياخذ بندا، ثم يقول لهم كونوا ترابا. سبحان الله، فهذا يعني يوم العدل. واظن الكافر وقتها يقول يا ليتني كنت ترابا، يتمنى طبعا. نعم، رسيه السفينه سفينه نوح عليه السلام. وهنا شيخنا الشيخ زغلول النجار ربنا يحفظه ويبارك فيه كان في بحث هو اشتغل فيه، وانا اكرمنا الله باني حققت له فيلم تسجيلي في هذا الباب يعني. حضرتك عارف ان في القران سمى الجبل الجودي. الجودي. ويوجد في التوراة وفي الإنجيل اسم آخر أراراك. أراراك الجبل أراراك هذا موجود في تركيا هنا. نعم في جنوب شرق تركيا. نعم الغريب أن الجودية أيضا موجود في تركيا، وقد حقق هذا ليس علماء مسلمين، بعثة ألمانية كانت تبحث عن سفينة نوح فذهبت إلى أراراك، وبينه وبين الجودي يعني عدد من الكيلومترات ليس بعيد، وهم بحثوا فلم يجدوا، ولكن حينما ذهبوا إلى هذا الجبل الذي يسمى الجودي أو الكودي باللكنة أو بالنطق التركي الكودي، وجدوه فعادوا إلى القرآن، فهذه البعثة بأكملها قد أسلمت، وصورها موجودة عندي وصور المركب نفسه موجودة عندي. سبحان الله. إذن هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، هذا هو قرآننا الذي ليس فيه عبث. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لأنه ولما امتن الله تبارك وتعالى على نبيه قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا أمر لم تشهده. سبحان الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وغيره كثير. نعم. طيب احنا روحنا دلوقتي إلى ما بعد نوح، عايزين لأنه طبعا احنا اليوم نقرأ في هذا الجزء. نعم. وفي هذا الجزء سورة هود. نعم. وهود يعني سورته تعرضت لأكثر من نبي، لكن احنا عايزين نروح لهود عليه السلام ونروح لقوم عاد ونعرف هو ليه دايما يا أستاذ محمد، الأستاذ محمد إلهامي وليس الأستاذ محمد تهامي، الأستاذ محمد إلهامي هو متخصص في الحضارة والتاريخ الإسلامي، هذا تخصصه الدقيق، أنا أقول هكذا صحيح؟ نعم. التاريخ والحضارة الإسلامية، التاريخ والحضارة الإسلامية، وحضرتك منشغل بهذا الأمر من فترة طويلة وحتى مشهور عنك هذا، ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويستخدمك. اللهم أمين. وهذا هام جدا، يعني أنا أظن أن الذي يباريك في هذا الباب شيخنا الدكتور محمد موسى الشريف، وربنا يفك أسره أو أنت تباريهم يعني ربنا يحفظك. وأيضا شيخنا نعم الدكتور علي الصلابي العالم الليبي الجليل، يعني الذي حقق سيرة الصحابة بشكل دقيق ما شاء الله عليه. طيب وطبعا الشيخ الطريري أيضا الذي يعني هو منشغل جدا بتاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة. إذا نحن الآن نتحدث عن سؤال حقيقة يشغل أغلب الناس، يعني حينما يأتيك نبي يدعوك إلى الله يبين لك، لماذا تغلق قلبك؟ لماذا تغلق قلوبهم؟ فكيف كانت دعوة هود عليه السلام، وكيف تلقفوا هذه الدعوة، وكيف تعاملوا معها حتى آخر لحظات، يعني السحابة السوداء التي جاءت حتى اللحظة هذه كان عندهم أمل ويقين بأنهم سوف ينجون. كيف كانت الدعوة وإيه هي حكايتهم مع هود، وحصلت مشكلة بينهم ليه؟ نعم. هو ما ورد عن هذه القصة في القرآن الكريم فصوله بسيطة. نعم. يعني هو أن نبي الله تبارك وتعالى نبي الله هود عليه السلام جاءهم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، هذه في سورة هود. أي مفترون تفترون هذه الأصنام؟ هذه الأصنام ليست حقيقة، ليست سلطانا. ليس لديكم عليها دليل. لكنهم كما قلنا وذكرنا أن هذه الأصنام تتحول إلى رموز على نظام سياسي واقتصادي واجتماعي، فهدم الأصنام يساوي هدم هذا النظام. يعني احنا علشان نفهم كلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعلشان نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، الكلمة دي في وقتها استقبلوها وسمعوها كما سمع الحكام الآن كلمة الشعب يريد إسقاط النظام، لأن كلمة قولوا لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تساوي هدم الأصنام التي تكون حولها نظام، فأصبح في ناس يحكم الناس ويستعبدوهم باسم الأصنام، وحول الأصنام في كهنة وسدنة ونظام ديني، يجتذب الأموال ويسيطر على النفوس ويتحكم في الأموال. تمام. فلأجل هذا يعني النظام الذي تكون حول الأصنام صاروا يدافعون عنه دفاع المستميت، ليس فقط عن الأصنام ولا عن العادات التي رسخت فيهم، ولكن عن مصالحهم وشهواتهم التي ترسخت والتي مكنتهم من استعباد الناس. يعني الإسقاط الآن على واقعنا أننا نعيش في كل زمان مثلما كان يعيش الأنبياء وأقوامهم، أن هناك تدافع ولكن هناك دفاع من هؤلاء عن النظام، وليس فقط عن التمثال هذا الذي يصنعونه بأيديهم. بالضبط، سبحان الله. هذا هو الصراع فعلا. نعم. يعني أنت إذا نظرت الآن، أنا لا أدري الوقت يسمح، عندنا تقريبا 7 دقائق إن شاء الله. يعني الآن الصراع بين الإسلام، مثلا في بلادنا الصراع بين الإسلام والعلمانية ببساطة كده، الصراع بين الإسلام وأن يكون الدين هو المهيمن على حياة الناس، أو أن تكون العلمانية هي المهيمنة على حياة الناس. طيب العلمانية هذا شيء معنى، من الذي يمثله؟ يمثله شيء اسمه الدولة، القانون، تمام. فكل ما كل شيء يحاول منافسة الإسلام وإزاحته، يحاول أن يعلو على الله تبارك وتعالى، هو صنم في حقيقته. فالواقع الآن أنك حين تنادي بحرية الشعوب، حتى وإن كان هذا المعنى ظاهريا يوافق عليه كل الناس، بل الحضارة الغربية تدعي أنها تؤيد حرية الشعوب، إلا أن منطقتنا هذه اللي هي بلادنا الإسلامية، حرية الشعوب فيها تساوي الإسلام، وكل الإسلام بديل حضاري. أنا أتذكر كارين أرمسترونج، وهي إحدى الباحثات في مقارنة الأديان، كانت تقول لماذا الغرب يمكن أن يتصالح مع البوذية والهندوسية ولا يمكن أن يتصالح مع الإسلام؟ لماذا يا أستاذ محمد؟ لأن البوذية والهندوسية لا تقدم بديل حضاري. يعني يمكن للغربي أن يعمل في حياته طول اليوم ثم يأخذ زاده الروحي من البوذية والهندوسية في بيته أو في المعبد، لكن الإسلام يقدم نظام حياة جديد، يقدم بديل حضاري. الإسلام يرفض استعباد الناس للناس، حتى لو بمنطق الحريات، منطق التحرر، منطق ولا أستاذ محمد إذا أذنت لي، ولا تاريخ الإسلام مخيف لهم، لأن حقيقة لما حضرتك تنظر لتاريخ الإسلام كيف بدأ ونشأ وكيف نما وتطور خلال سنوات ليست بعيدة. صحيح. يعني أظن خلال 40-50 سنة أصبح شبه إمبراطورية. أيوة، هو لماذا الإسلام نشأ هذه النشأة وتطور هذا التطور؟ لأن ما لديه من الحق يعني يخالط النفوس ويجتذبها بأسرع وقت. أنا برنارد لويس وهو مات قبل أيام كان يقول لماذا ينبغي على أوروبا أن تخشى من الإسلام؟ ليه؟ بيقول لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي جعل بقاء الغربي موضع شك. يا سلام. ده الدين الوحيد اللي هدد وجود الغرب مرتين على الأقل. يقصد الفتوحات الإسلامية الأولى، كاد الغرب أن يزول، ويقصد فيما بعد فتوحات الدولة العثمانية التي توقفت عند فيينا. والأحاديث عن ترحيب الشعوب بالإسلام أحاديث كبيرة، وذكرها المستشرقون أنفسهم زي فيليب حتي، وهو مستشرق أمريكي من أصل لبناني، يتكلم عن أن العرب استقبلوا في الأراضي المفتوحة استقبال الفاتحين وليس استقبال الغزاة المحتلين، وهذا أمر يطول الكلام فيه، لكن أنا قصدت القول أنه الإسلام يمثل البديل الموجود في الحياة، البديل الحضاري، بديل النظام، يقدم نموذج سياسي وثقافي واقتصادي واجتماعي جديد. الله، هو يمثل هو نقيضا للحضارة الغربية. هو حضرتك الإسلام مش المفروض أنه يبقى موجود في الجامع بس؟ مش هو ده الطبيعي ولا يبقى؟ هذا هو الصراع. مش هو ده دين يعني دين المسجد ويغلق عليه في المسجد وينتهي؟ أنا أشكر حضرتك أنك اختصرت هذا الموضوع. هو الإسلام نظامه أنه نظام في الحياة، نظام منهج شامل، يراد منه أن يكون في المسجد فقط. ولا وتدري قريش أرادت من النبي أن يكون في المسجد فقط. قريش على فكرة مجتمع عنده تنوع ديني، الكعبة لوحدها فيها 360 صنم. نعم. واللي عايز يعبد صنم عجوة يعبد، واللي عايز يعبد حجر يعبد، واللي عايز يبدل أصنام يبدل، ما فيش مشاكل. نعم. وهم كان فيهم من لا يسجد للأصنام وتركوه. أيوة. زي الأحناف. نعم. زي ورقة بن نفيل، وزي زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل. نعم. لكن لما جاء سيدنا محمد وقال لا إله إلا الله. نعم. لا، هنا هذه بداية نظام جديد. تذكر كلمة مستشرق الإنجليزي هاملتون جيب يقول لا ينبغي أن نقول أن الإسلام مقابل للمسيحية، لا، الإسلام دين وحضارة، فهو يقابل الغرب ولا يقابل الكونفوشيوسية، بل يقابل الصين، لأن الإسلام حضارة مكتملة. طيب احنا اقتربنا خلاص من نهاية الحلقة للأسف الشديد، يعني الوقت جري معانا بسرعة، ربنا يحفظك. لكن خليني قبل ما أسأل حضرتك أو تجيب على السؤال التالي، الذي هو احنا برنامجنا اسمه ريح قلبك، وأنا واحد من الذين مروا بمظلمات، كيف أستريح؟ أريد أن أعرف نهاية قصة عاد حتى يطمئن قلبي، ولا إحنا مش ممكن نشوف النهايات دي؟ وهل نهاية عاد كانت نهاية سريعة ولا لا؟ قبل حضرتك ما جاوبنا، إحنا عندنا ديدا كده في الحلقة، نذهب لنشاهد لقطة من شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، ونرى كيف يفسر الآية التي نتعرض لها اليوم، فأذن لنا الشيخ محمد متولي الشعراوي حفظه الله رحمه الله. هنا بيقول وأتبعوا في هذه الدنيا إيه؟ لعنة. أولا الله لعنهم وعذبهم في الإيه؟ بالعذاب اللي جاء. وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقول ألا بعدا، ألا لعنة الله على كذا. يبقى يقول لما يتم بالظلم إيه؟ بتجيلهم برضو اللعنة. يبقى لعنوا في دنياهم ها؟ وأتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب، أتبعوا بالإيه؟ بالدعاء عليهم أن يلعنوا. وبعد ذلك يدخلون فيلعنون. يبقى ملعونين فين؟ في الأزمنة كلها، الدنيا وبرزخا وبعثا. رحم الله شيخنا الشيخ متولي محمد متولي الشعراوي رضي الله عنه، أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. نريد أن نعرف من حضرتك ما هي نهاية قوم عاد حتى يطمئن قلبنا، ولا إحنا مش ممكن أبدا نشوف هؤلاء الظلمة الذين ظلمونا أو نرى نهاياتهم ولا يطمئن قلبنا؟ قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يجب أن نفرق بين شيئين، بين نهاية الظالم وبين رؤيتنا لنهاية الظالم. فأما أن الظالم سينتهي نهاية بائسة، في الأمة بمجموعها، الأمة الظالمة يعني بمجموعها، لابد أن يحق عليها كلمة الله. لكن الظالمين أفرادا قد يموت الواحد منهم وهو ممكن، ويكون حسابه عند الله تبارك وتعالى. أما رؤية المؤمنين لعذاب الظالمين، فهذا هناك مرحلة لابد أن نفهمها، مرحلة ما قبل سيدنا موسى عليه السلام ومرحلة ما بعد سيدنا موسى. ما قبل سيدنا موسى كان الله تبارك وتعالى يرسل النبي فيدعو قومه، ثم يتكفل الله بعذاب من لم يؤمن. بعد سيدنا موسى كلف الله أمة بحمل أمانة الكتاب، فلا ينصرها إلا إن جاهدت، وذلك في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يقصد أمة الإسلام. وضرب لنا مثلا بأمة بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكان إغراق فرعون هو آخر التدخل السماوي. ما بعد فرعون إذا جاهدت الأمة نزلت عليها معجزات الله ونزل عليها نصره، إذا لم تجاهد ضربهم الله بالذل كما قال أبو بكر رضي الله عنه. ما شاء الله عليك. طيب جميل جدا. لكن أيضا قوم عاد أهلكهم الله تبارك وتعالى بالريح. قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فكان أرسل الله تبارك وتعالى عليهم ريحا شديدة، وكانوا في استبشارهم، لأنها في البداية جاءت غمامة فظنوا أنها تمطرهم. هو إذن كان قبل أن تأتي الريح كان عندهم مشكلة مفيش مية. نعم. يعني أصبح عندهم جفاف شديد. صحيح. وحر شديد، وأصبحوا فترة طويلة مفيش مية بتنزل، فعايزين مية. بالضبط. وفي الوقت ده أستاذ محمد من العجيب جدا، يعني حينما تقرأ، وإن كان فعلا الآيات لم تكن كبيرة جدا في قصتهم، كان في حتى هذه اللحظة يدعوهم هود. نعم. وهم في حالة العذاب هذه والتعب، ولم يكونوا قد استجابوا. نعم. بعد. نعم. هو كان يدعوهم ويقول لهم يعني إنكم إن آمنتم فإن الله تبارك وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ومع ذلك هم لم يؤمنوا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ثم قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يا الله يا الله، لأنه هذا هو التكبر. يا الله، هذا هو التكبر، إن الإنسان يجعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. مفيش. وذكر هذا الله تبارك وتعالى عن قومي عن قريش، وقالوا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلذلك قال تبارك وتعالى عنهم عن قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. يا الله، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولذلك يعني إذن ماتوا. نعم. وأصبحوا كالأشجار أو النخل. نعم، يرد عنهم أنهم كانوا يريدون أن يحتموا من هذه الريح، فكان الإنسان يحفر لنفسه ويدفن نفسه لكي يحتمي، فكانت الريح تأخذ نصفه الأعلى الذي لما يدفن وتنزعه بأمعائه. ولذلك جاء هذا الوصف في الآية التي تقول في سورة القمر في وصف آثارهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. نعم، يعني الإنسان دفن نفسه فجاءت الريح فنزعته ونزعت أمعاءه، فظل جسده كأنه بقية النخل المقطوع المنقعر. اللهم نجينا يا رب. هذا طبعا. إذن هذه هي النهاية لكل ظالم بإذن الله، سواء رأيناها بأعيننا أو رحلنا قبل أن يعني يأتي عذاب الله، فإنه سوف يأتي. نسأل الله أن ينجينا إن شاء الله. اللهم أمين. لذلك يعني من الأشياء العجيبة جدا الذين كانوا يقفون مع السيسي حينما كنا نقول لهم يعني ربنا يحشرك معاه، كانوا يقولوا لا، فكأنما هم يعرفون أنهم ليسوا على الحق. الأستاذ محمد الهامي، أشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا، وبإذن الله نكمل معا إن شاء الله في قصص أخرى من قصص القرآن حتى نتعلم ونتأسى بها. نشكر حضرتك، كل عام وانتم بخير. شكرا يا أستاذ ماجد، جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، ونقول لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.